خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم قصص يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهيا بنا نستمع إلى قصة اليوم. روى الإمام أحمد في مسنده، والنسائي في سننه، وابن ماجة في سننه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سليمان بن داود لما بنى بيت المقدس عليه وعلى نبينا وأنبياء الله تبارك وتعالى صلوات ربي، قال: سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة. لما بنى بيت المقدس دعا ربه تبارك وتعالى وسأله بثلاثة خلال. وهذا أول وقفة معنا، وهي أن الدعاء يرجى أن يكون مقبولا بعد العمل الصالح. سبحان ربي العظيم. نأتي إلى الدعوة الأولى، فقال: سأل الله حكما يصادف حكمه، أي سأل الله أن يوفقه للحكم بالحق سبحانه وجل في علاه، حكما يوافق حكم الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات. قال: فأوتيه، يعني أجابه الله تبارك وتعالى لهذا السؤال. قال: وسأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وذلك ليس طمعا في الدنيا حاشاه عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم، لا والله، بل لما كان ملكا كانت المعجزة التي تناسبه أن يكون له ملك عظيم لا يحوزه ولا يحصل عليه أحد من بعده، معجزة حتى يؤمن الناس به، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: فأوتيه. وسأل الله حين فرغ من بناء المسجد، أي المسجد الأقصى الأسير بيت المقدس، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحرره من أضران اليهود الملعين، لتعلموا يا عباد الله أنه نعمة من نعم الله سلبت منا، نعمة من نعم الله. انظر إلى هذا الحديث وتعلم كيف هو نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. وسأل الله حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه، أي لا يخرجه من مكانه إلى البيت، إلى بيت المقدس، إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. الله أكبر، الله أكبر. من خرج من بيته يا عباد الله لا يريد شيء إلا الصلاة في بيت المقدس، خرج من المسجد من خطاياه كيوم ولدته أمه. ألم أقل لك نعمة حرم منها المسلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى الأسير، ومسجدي هذا. ومسجدي هذا أي مسجد المدينة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رسول الله: أما اثنتان فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطى الثالثة عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وبر، وأن يطهر المسجد الأقصى الأسير من اليهود الملاعين، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وإلى قصة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.